نفتي في الرقية. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الأعلى الأويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا في حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبه. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال وما يدريك أنها رقية أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. ولكنه في هذا السياق أتم وأكثر، ويمكن أن يضاف إلى الحديث التي ذكرنا أنها تكتب. أما الحديث الأول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، الرؤيا ما يراه الإنسان في منامه، والغالب أنها تكون رؤيا حق، يعني ليس فيها شيء يزعج أو شيء ينكر. ولهذا لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني رأيت في المنام أن أحدا ضربني حتى أبان رأسي، ضربه في رقبته حتى أبان رأسه، وأن رأسي هرب فجعلت أشتد وراءه سعيا. نعم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك، يعني الشيطان تلاعب بك في منامك، معقول هذا يضرب رأسه يهرب الرأس وهذا يلحق؟ نعم، هذا من تلاعب الشيطان به. كذلك أيضا قد يكون الحلم مما يفكر فيه الإنسان في يقظته، يكون قد أهمه أمر ومن شدة تعلق نفسه به إذا نام فإن النفس تتخيله. هذا اثنان. الثالث الرؤية من الله عز وجل التي يظهر عليها أنها صحيحة صادقة، وهي ضرب أمثال يستنتج بها الإنسان معناها ويعبرها ويفسرها، والناس يختلفون في تعبير الرؤية، منهم الجيد ومنهم المتوسط ومنهم المتخرص، ولا يجوز لأحد أن يعبر الرؤيا إلا وعنده علم أو غلبة ظن، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، وتفسيرها كتفسير الوحي فلا يجوز لك أن تعبر الرؤيا إلا بعلم. ثم إنه يستعان بحال الشخص الرائي بحاله على تفسير الرؤيا وما يحيط به. ولهذا ربما يرى رجلان رؤيا واحدة نفسرها لآخر لشخص بشيء ولآخر بشيء آخر بشيء آخر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل خروجه إلى أحد رأى بقرا تنحر ورأى في سيفه ثلمة رؤيا. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتيه الحلم لأن الحلم من الشيطان والشيطان لا يأتيه، لكنه يرى. فرأى بقرا تنحر ورأى في سيفه ثلمة ورأى سوارين لبسهما ثم نفخهما فطار أولها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما البقر فهو أصحابه يستشهدون، واستشهدوا استشهد منهم 70 نفرا في أحد. وأما الثلمة في سيفه فهو رجل من أهل بيته يستشهد، واستشهد وهو حمزة رضي الله عنه. وأوله بذلك لأن السيف يحتمي به الإنسان ويقدم به، وكذلك العشيرة يحتمي بها الإنسان ويقدم بها، ولهذا يسمون عصبة، يعني يعصبون الإنسان ويقوونه. فلما رأى الثلمة في سيفه عرف أنه سيقتل أحد من أهل بيته، لكنه ما علم عليه الصلاة والسلام أو ما أعلم الناس به. وأما السواران ففسرهما بأنهما كاذبان يدعيان الرسالة يكذبان عليه، فنفخهما فلم يحتاج إلى كبير عناء سوى النفخ حتى زال أمرهما بالكلية. فيه كتاب ينسب إلى ابن سيرين رحمه الله يسمى تعبير الرؤيا، ولكن هذا الكتاب لا يجوز أن نعبر الرؤيا على مقتضى ما فيه، لأنها كما قلت لكم تختلف بحسب الرأي، ولا يمكن نقول بصفة عامة أي إنسان يرى كذا فهو معناه كذا أبدا، لكن حسب حال الإنسان. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل معه سجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أرى فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نعم، يعني سبحان الله، وش تفسير هذا؟ قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، من الذي يعني رأى نفسه يعصر خمرا، يعني يعصر عنبا يكون خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. سبحان الله، يعني الربط بين هذا وهذا قد يظنه الإنسان بعيدا، لكنه عند المعبرين للرؤيا يرونه قريبا. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد الإنسان إذا رأى ما يكره أن ينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شره، وهذا أحد ما أمر به عليه الصلاة والسلام، أن تستيقظ أن تنفث 3 مرات وتقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت ومن شر الشيطان، من شر ما رأيت ومن شر الشيطان. هذه واحدة. ثانيا تنقلب على جنبك الآخر إذا كنت حين رأيت هذه الرؤية التي أزعجتك على الأيمن فانقلب على الأيسر. ثالثا أن تقوم لو عادت عليك مرة ثانية، أحيانا تعود الرؤية لو انقلبت عادت، تقوم وتتوضأ وتصلي حتى يزول عنك أثره. رابعا أن لا تخبر بها أحدا، لا صديقا ولا عدوا ولا معبرا ولا غير معبر، لا تخبر أحد. فإذا عملت هذه الأشياء الأربعة فإنها لا تضرك أبدا. أحيانا يأتيك الرجل يقول أنا رأيت ما أكره، تقوله افعل كذا ولا تضرك بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا بس ودي عبر أهلي، تقول لا نحن لا تعلم لا أنا ولا غيري، ثم يلح. مثل هذا ينبغي أنك تنصح، تنصح نصحا، يقول يا أخي مدام الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا الأمر الذي يريحنا، أنت إذا عملت ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنك لم ترها إطلاقا. ولهذا يقول فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها، يقولها أبو قتادة رضي الله عنه، حتى إن بعض الصحابة يقول إننا نرى الرؤيا نمرض منها مرضا، فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث استرحنا. إذن ريح نفسك الإنسان، أي شيء تراه تكره في نفسك أو في غيرك فأعمل هذا العمل ولا يضرك بإذن الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.